الأم بتتكلم عن بنتها اللي هي متخرجة حديثا من الجامعة، أو هي التعبير اللغوي صحيح متخرجة في الجامعة، وتتكلم عن العلاقة بينها وبين زملائها من الشباب، ولكنها تتكلم في ثوب من العفاف ومن الجلال، وفي نفس الوقت بتطرح مشكلة كبيرة. بتقول أنا وزوجي أب وأم على المعاش، وليس لها بعد الله إلا نحن، سواء رحلنا عنها اليوم أو غدا. وابنتي مؤدبة وصادقة ومستقيمة ومحجبة وتصلي وتعرف ربها، لكنها إذا أغلقت على نفسها تماما فلم تكلم شبابا لا في الجامعة ولا بعد التخرج، ولبست النقاب فلم تعد ترى ولا يعرفها أحد، ونحن ليس لنا علاقات اجتماعية أخرى، وبالتالي تكون جميع منافذ الزواج منسدة. لكن إذا توسمنا في شاب ما، إما زميل لها في العمل وإما من قبل زميل لها في الجامعة، تكون لها مع هذا الشاب صلة. باختصار ان البنت بيبقى ممكن تكلم زميلها في التليفون تقابله بالأدب والتحفظ والاحترام والحياء وكله، علشان تعرفه بنفسها وبشخصيتها، امال هتتجوز ازاي، لعلها ربنا يكرمها وتتجوز. والامر الثاني انه لابد من نسبة مئوية ما ولو حد ادنى من الملابس الانيقة المناسبة المحتشمة التي تجعلها مناسبة للعصر ولا تبدو من عصر سابق، والا تكون زميلاتها متفوقات عليها بسبب اهمالها في، يعني ما تلبسش بقى، ما تلبسليش جلباب واسع وتعمل، لا احنا عايزينها تلبس برضو حجاب، ده الام اللي بتقول كده، تلبس حجاب بس يعني بنطلون كده انيق ومعاه بلوزة لطيفة، يعني بتلبس ملابس، والا تقول هي، وإلا كنا كمن ينشئ حاجز صد منيع يمنع الزواج عنها. تقول فإذا قيل لنا، إذا قلت لنا يا مشايخ أنتوا بقى إن هذه الملابس حرام، وأن كلامها مع الشباب حرام، وأن اشتغالها حرام، شوف كلام رائع الحقيقة ربنا يكرمها، فهل الحلال الوحيد هو أن تكون هذه البنت في محنة العنوسة والوحدة؟ وهل الحلال الوحيد أن يفترسنا الخوف عليها وعلى مستقبلها، وأبوها دائم الشجار معنا ونبيت معظم ليالينا نبكي بين القلق عليها وبين إصراره على رفض هذا المنهج؟ أقول لهذه الأخية الكريمة، لهذه الأخت الفاضلة وللمجتمع كله، هل تتصورون، هل يبتغى ستر الله بمعصية الله؟ الشيطان بيقول للناس انت عايز تطيع ربنا، ده انت هتضيع بالشكل ده، يقول لها ده انت ممكن تموتي وبنتك تبقى عانس وما يتلاقيش زوج وتضيع. انتم جعلتم من انفسكم ضامنين لمستقبل لا يضمنه الا الله. الا تعلمين ان ممكن العذاب كله يأتي من الزوج ده اللي انت زوجته لها؟ انت عندك قصد، انت عندك قصد صالح، لكن هو عنده قصد اخر، يقول والله البنت يعني بتحاول تعرفني بنفسها، طب ما اتعرف. من ادراك انه وقد احب هذه الحلاوة اليوم لن يحب عليها حلاوة اخرى غدا. كمان انت لا تضمنين التنامي والتطور في العلاقة وفي الغريزة، لا أحد يضمنه. فأقول يا أختاه، إلزمي طاعة الله عز وجل ولا تجاوزي طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن طاعة الله إن شاء الله هي طريق الوصول إلى النجاح وطريق الوصول إلى أمان ابنتك، والله تعالى يقول عن المؤمنين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.